نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر ألا، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة من رحمة الله لا يشقى بعدها أبدا. هذا حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وأطيب النفحات وأعطرها وأجلها نفحات العشر الأوائل من ذي الحجة. والعظيم عز وجل لا يقسم إلا بعظيم. قال تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس: الفجر هو فجر يوم النحر، ويوم النحر هو أعظم الأيام عند الله عز وجل، كما نص على ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. والليالي العشر كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقتادة وعكرمة، قالوا هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة، فأقسم الله تبارك وتعالى بهن. وقال الله تبارك وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الترمذي بسند حسنه الألباني: قال الشاهد يوم عرفة. فأقسم الله عز وجل بها مرة، وأقسم بيوم من أيامها مرة، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذه هي الأيام المعلومات، هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، كما جاء في حديث جابر فيما رواه البزار عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا أيام العشر. جمهور أهل العلم ذهب إلى أن ليل هذه الأيام ونهارها أفضل من ليل ونهار العشر الأخيرة من رمضان. وذهب شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية إلى أن نهار هذه الأيام أفضل من نهار العشر الأخيرة من رمضان، وليل العشر الأخيرة من رمضان أفضل. ولكن الحديث على الإطلاق كما قال ابن رجب: النهار والليل أفضل. النهار والليل أفضل. الأيام قد تكون فاضلة في ذاتها ولا يصح فيها عمل، زي ليلة النصف من شعبان، الليلة مباركة في ذاتها، ولكن لم يصح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عمل، صيام أو قيام أو اعتكاف أو غيره. ولكن هذه الأيام هي أيام فاضلة، أعظم أيام الدنيا عند الله، والعمل المفضول فيها القليل أقل من العمل الفاضل في غيرها من الأيام. فلقد روى الإمام البخاري عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من أيامكم هذه، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني العمل الوحيد اللي يفضل أعمال الخير في هذه الأيام رجل يخرج مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله لا يرجع من ذلك بشيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتقديس. ماذا يصنع الإنسان في هذه الأيام طالما أنه فاته موسم الحج؟ ماذا يصنع؟ الشيء الأول: يكثر من صلاة الليل وقيام الليل. فلقد كان سعيد بن جبير راوي الحديث عن ابن عباس يقول: لا تطفئوا سروجكم هذه الأيام، ما تطفوش النور اللي يمضي. قال ابن رجب: يعني تعجبه كثرة العبادة، تعجبه كثرة العبادة، كما قال أنس: كان يقال يوم بألف يوم ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم في الفضل. وهذا موقوف على أنس رضي الله عنه. لا تطفئوا سروجكم هذه الأيام، يعني إن كنت تحيي ليالي العشر الأخيرة من رمضان، ومعنى إحياها كما قال الإمام النووي أنك لا تنام فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر أحيا ليله، قال النووي يعني لا ينام. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام في عشر الأخيرة من رمضان، فالعشر الأوائل من ذي الحجة أولى وأفضل. يبقى الإنسان يحيي هذه الأيام صلاة ودعاء واستغفارا وتسبيحا، ويتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الخرم في هذه الأيام. لا تطفئوا سروجكم هذه الأيام، وتعرف واجعل لك عند ربك جاها، لا تبغي جاها وجاهك ساقط عند الإله، وكل الموت حذارا. ما تبتغيش الجاه عند الناس وليس لك جاه عند الله عز وجل ولا منزلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجدي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناه عن الناس. شرف المؤمن قيامه بين يدي الله عز وجل، أن يعرف الطريق إلى مولاه، أن يقوم في الدجى ويقول: قد قدم الغائب، أصلح الغائب ما بينه وما بين مولاه. إنما قال التهجد فيه أسرار عجيبة في فؤاد المتعبد، طعم أذواق غريبة، وإذا طال التسجد هبت الريح الرطيبة، وأذانا من بلال ادخلوها آمنين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. عقد الشيطان عقدا ثم في الآذان بالا، ثم قال: ارقد وشد، فعليك الليل طال، فاغسل الماعون عدا من ولوغ الكلب حالا، ثم اطلق للشكال، اطلق الله اليمين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان في الليل لساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله عز وجل شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذه الوظيفة الأولى. أما عن الوظيفة الثانية فهي كثرة الصيام في هذه الأيام، ومن أتم صيام التسعة صام التسعة فله سلف من سلف هذه الأمة، سيدنا عبد الله بن عمر والحسن البصري كان يصومان التسعة بأكملها. أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فروي عنه حديثين. حديث الأول حديث سيدة عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. وحديث سيدة أم سلمة رضي الله عنها حفصة بنت سيرين رضي الله عنها قالت حفصة بنت عمر رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع صيام عشر ذي الحجة. فواحدة قالت من أمهات المؤمنين: ما شفتش النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر أيام. والثاني قال: شفت النبي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع الصيام العشر. فكيف جمع العلماء بين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض؟ قال العلماء: إن المثبت عنده زيادة علم على النافي. يعني أنا قلت الاثنين من إخواني وهم الاثنين صادقين عندي. أنت شفت الأخ أحمد مثلا؟ قال واحد قال لي ما شفتوش، والتاني قال لا ده انا شفته مر في منطقة فايدة. والاتنين عندي ثقات، يبقى ده ما مرش في منطقة فايدة فما شافوش، والتاني مر فشافه، طالما الاتنين ايه صادقين. فالمثبت عنده زيادة علم على النافي. فاللي شافت النبي صلى الله عليه وسلم صايم في ايامها عندها زيادة علم على عائشة في هذه المسألة. القول الاول. القول الثاني ان الحديثين خرج مخرج الغالب. يعني سيد عائشة ما تقول ما رأيت رسول الله صائما العشر قط، يعني كان يكسر فيهن الافطار. ولما تقول السيدة حفصة ما كان رسول الله صائما يدع صيام عشر ذي الحجة، خرج مخرج الغالب يعني كان يصوم اكثر هذه الايام ولا يتم صيامها. لأنك أنت بتقول أنا بصوم عشرة الحجة وأنت بصوم تسعة أيام فقط، لأن اليوم العاشر يحرم فيه الصوم. فقولك يخرج مخرج الغالب، وبهذا يمكن الجمع بين الحديثين. يكثر الإنسان من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ويحق له رفع صوته بذلك في الأسواق. يعني مش أهل الموسم الحجاج فقط هم اللي يرفع أصواتهم لبيك اللهم لبيك، لا ده أنت عم ممكن ترفع إيه صوتك في الأسواق في إيه وأنت في الحضر مثلا في المعادي، لو ما كنتش هتخزى بقى وتخاف أو تخجل بقى يعني تفوت كده في السوق تلاقي الناس يقولوا الباذنجان والطماطم ومش البندورة والكرم، أنت ارفع صوتك بالتلبية. روى الإمام أبو جعفر الفريادي في كتابه العيدين أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة كان يدخلان السوق فيكبر بتكبيرهما أهل السوق، وأن عبد الرحمن بن أبي ليلى وفقهاء المدينة السبعة كانوا يكبرون في الأسواق. الإمام الشافعي استحب ذلك وقيده برؤية بهيمة الأنعام. شوف البهائم لا تذبح فترفع صوتك بالتلبية وبالهلال. أما الإمام أحمد فاستحب رفع الصوت مطلقا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ماذا يصنع الإنسان أيضا في هذه الأيام؟ من أراد منكم أن يضحي فإذا رأى هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من بشره وفي رياه ولا من أظافره شيئا. الذي يريد أن يضحي يتشبه بالحجيج، فمتى رأى هلال ذي الحجة لا يأخذ، لا يقص شعره ولا يأخذ من أظافره، متى أراد أن يذبح. والحديث حديث أم سلمة موجود في صحيح الإمام، موجود في صحيح الإمام مسلم. يبقى المنع، يبقى لا تحلق ولا تقص أظافرك، وتكثر من الصيام في هذه الأيام، وترفع صوتك بالتسبيح والتحميد والتهليل والتقديس، وتقوم الليل. ومن فاته الحج فحسن الخلق يعوضه. حسن الخلق، إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وبر الوالدين، بر الوالدين يغني عن حج النافلة، كما قال بشر بن الحارث الحافي: وصلاة العشاء في جماعة تعدل عمره، وصلاة الحج والعشاء في جماعة تعدل حج وعمره. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مجلسه يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذه أيام الحج وأيام التطوع والقربات إلى الله تبارك وتعالى. ويبدأ الحج برفع الصوت بالتلبية عند الميقات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك إنما العيش عيش الآخرة، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. لأن أصبح وقت الرياء يدخل، أصبح الرياء يدخل. لازم إيه الراجل، وخاصة عندنا في الأرياف، أنتوا عندكم هنا ولا لحد ما تشوفوش الحاجات دي، يجيب شريط فاطمة عيد من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 7 الصبح تاني يوم، مش عارفة يا أم الشال قطيفة رايح أزور النبي، مش عارفة كده، والكعبة الشريف، ولا رايح أزور النبي وأرجع على الإناوي، ترجع على الإناوي ولا أرجع على الخليفة. طبعا ايه، وكلام ما انزل الله به من سلطان، وما كانش بقى راس وياخدوه ايه، ياخدوه راس المزيكا البلد ايه لحد باب المطار. كان جماعه من اسيوط ربنا يرحمنا ويرحمهم، خدوا ايه، خدوا شريط، وكان شريط ياسين التهام، وهم رايحين من مكه للمدينه، فالشريط عجبهم، فراحوا عاملين وصلة ذكر بيومي في الطريق، وقفوا الاتوبيس وعمل وصلة ذكر. مر جماعة عربية من العرب تعمل بحرص عن المنكر، وما يعرفوش ايه ده، العملية سخنت قوي والوصلة سخنت، فراح متصل بمستشفى الامراض النفسية، جابوا ناس باكستانيين وهنود طول بعرض بعضلات، ما يعرفوش حاجة، دول مجانين ومجانين، وخدوهم على المستشفى، مستشفى المجانين. وبعد 15 يوم كان فيه طبيب مصر، قال له: انتوا عملتوا ايه؟ انتوا كنتوا حجوا لهم، انتوا عملتوا ايه؟ قال: يا عم ده احنا ما نعرفش حاجه، وعجبنا شريط ياسين التهامي، وحطينا الشريط وبدانا وصله الذكر، وننزل جوه، لا لا حجينا ولا شفنا حاجه. طيب ارجع بقى، ارجع بقى لياسين التهامي بتاعه. فطبعا بدل الناس بتشوف الحاجات دي كلها، دي الخزعبلات التي ما انزل الله تبارك وتعالى بها من السلطان، الراجل يروح يفهم الاول ايه المعاني العظيمه، المعاني العظيمه اللي في الحج، مش واحد يقف يعني عند الحجر الاسود: والحمد لله انني شفتك يا رسول الله، الحمد لله اني جيت عند مقامك، مقامه فين يا ابن الحلال انت؟ مقامه فين؟ واللي يجي عند مقام سيدنا ابراهيم: ما زاد يا خليل الرحمن. الكلام ده كتير جدا، وتشوف واحده بالزهره هناك عند الكعبه راح 20 زغرطة مع بعض أشتري. ثم تقول يبقى لازم فينا ناس ايه؟ لازم فينا ناس مصري. كثير أمور كثيرة بتشوفها طبعا يعني ايه؟ تذهب بجلال الموقف وبخشوع الموقف. واللي بلدنا راح يرمي شوية الجمرات فعلا. طب ما كنت رميتهم في بلدنا وخلص. بقى صرفت 7000 جنيه عشان ارمي شوية الحجارة دي. اقولوا حياتي اللي خرب بيتي. الكلام ده كله ده يشاهده الناس ايه؟ عيانا بيانا بدون مبالغات. لكن تعال بقى المعاني الحق العظيمة. لبيك اللهم لبيك. معنى التلبية. لبيك لغة اي اتجاهي وقصدي اليك. بابي تلب بابك يعني بابي في اتجاه وقصدي بابك. يبقى اتجاهي وقصدي اليك. يبقى من اراد الحج فليخلص النية للبر قبل البرية. وليحسن الطوية قبل ركوب المطية. خلوص النية للبر عز وجل قبل البرية. اتجاهي وقصدي اليك. ولبيك ايضا يعني إجابة بعد إجابة. لا أجيبك مرة واحدة يا ربي وإنما أجيبك المرة تلو المرة كما يقول الشاعر. وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كوامنا. مرة بعد مرة. أيضا الإلباب معناه لغة القرب. يعني أفعل هذا يا رب قربا منك وأزور بيتك قربا منك وأحج إلى بيتك قربا منك. واللب والإلباب أيضا معناه في اللغة الحب. تقول امرأة لبة يعني امرأة محبة لزوجها ولأولادها. وأيضا الإلباب معناه الإخلاص. حب اللباب يعني الحب الخالص يعني إخلاصي لك. وأيضا تقول أنا ملب لك يعني أنا خاضع ذليل لك. والإلباب معناه الإقامة على الطاعة. تقول لب الرجل بالمكان وألب إذا أقام فيه ولم يبرح. فهذه معاني التلبية في اللغة. اتجاهي وقصدي إليه. إخلاصي لك. حبي لك. قربي منك. ذلي وخضوعي بعد يديك. إجابة بعد إجابة لك. أنا مقيم على طاعتك. وهنا يجوز لك في هذا الذكر دون غيره من الأذكار رفع صوتك عاليا. بل إن جبريل عليه السلام يأمر النبي ويقول إن الله يأمرني أن آمرك أن تأمر أصحابك برفع أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر